يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلن يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه. مولد الهادي شكور نبينا، من سما فوق البدور هادينا. مولد الهادي شكور نبينا، من سما فوق البدور هادينا. أحمد طه البشير، أحمد طه البشير، أحمد طه البشير. الكون ضاء بنوره، والجل زال بهديه. الكون ضاء بنوره، والجل زال بهديه. بشرى الإسلام بدعوته، بنيل المجد ورفعته. بشرى الإسلام بدعوته، بنيل المجد ورفعته. بشرى الإسلام بدعوته، بنيل المجد ورفعته. بشرى الإسلام بدعوته، بنيل المجد ورفعته. يا بلبل برد تغريدا، بربيع الأول يوم عيدك. يا بلبل غرد تغريدا، بربيع الأول يوم عيدك. يا بلبل برد تغريدا، بربيع الأول يوم عيدك. يا بلبل غرد تغريدا، بربيع الأول يوم عيدك. يا بلبل غرد، يا بلبل غرد تغريدك، بربيع الأول يوم عيدك. يا بلبل غرد تغريدك، بربيع الأول يوم عيدك. بربيع الأول يوم عيدك، يا بلبل غرد، يا بلبل غرد تغريدك. مولد الهادي شكور نبينا، من سما فوق البدور هادينا. أحمد طه البشير، أحمد طه البشير، أحمد طه البشير. ربيعك نور فاق البدر، ربيعك نار تغذي الكفر. ربيعك نور فاق البدر، ربيعك نار تغذي الكفر. ربيعك نور فاق البدر، ربيعك نار تغذي الكفر. يا بلبل غرد تغريدك، يا الربيع الأول يباعدك يا بلبل غرد تغريدك في ربيع الأول يماعدك في ربيع الأول يماعدك يا بلبل غرد يا بلبل غرد تغريدك مولد الهادي شكور نذير من سما فوق الهدور هادينا مولد سما فوق البدور هادينا أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد